من ترك أمر الله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فالركون إلى الكافرين والاستجابة لهم وطاعتهم تفضي بالإنسان إلى عذاب الله، فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم أمر الله نبيه بإقام الصلاة، الصلوات الخمس، طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا يشمل الصلوات الخمس كلها، فجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذه الآية دلالة على عظم شأن الصلاة وعلى فضل الصلاة، فالله خصها بالأمر بعدما أمر بالاستقامة على صراط الله، وهذا يشمل كل المأمورات ويشمل ترك جميع المنهيات، خص الصلاة بالذكر، استقم على أداء الصلاة وأقم الصلاة. وإقام الصلاة هي من الاستقامة، من أعظم أنواع الاستقامة إقام الصلاة، وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا دليل على أن الصلوات الخمس تكفر السيئات. وقد جاء في السنة مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غامر بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، هل يبقى أو يبقي من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بها السيئات، يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر هو قاعدة الاستقامة في كل الأمور وفي كل الشؤون، وقد قال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر هو سبب للاستقامة، ولهذا قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فأمر بالأمر بالصلاة وأمر بالاستقامة بالصبر عليها. فالاستقامة ومن ذلك إقام الصلاة لا يتحقق إلا بصبر ومدافعة العوارض، مدافعة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمن صبر واستقام على دين الله وصراطه المستقيم وأقام الصلاة فإنه من المحسنين، والله لا يضيع أجر المحسنين. نعم محمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، الله الآيات، يخبر تعالى أنه أتى موسى الكتاب الذي هو التوراة الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه. التوراة، نعم، إيش بعده؟ الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه. نعم الموجب. أقول إيش؟ الموجب للاتفاق على أوامره. الكتاب يوجب الاتفاق وعدم الاختلاف، يعني هذا بس. التوراة كتاب الله يقتضي من المكلفين والمخاطبين، يقتضي منهم أن يتفقوا على الحق والإيمان بالتوراة والعمل بأحكامها، ولكنهم اختلفوا، هذا